إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، في سلسلة الحقوق الإسلامية وفي حق الرعية على الراعي في دولة الإسلام، كنا قد توقفنا في آخر حديث لنا عندما بدأنا نتحدث عن الحق الثالث من حقوق الرعية على الراعي، ألا وهو العفو والصفح، بعد أن تحدثنا على الحق الأول ألا وهو تفقد أحوال الرعية، والحق الثاني رحمة الراعي لرعيته والرفق بهم. واستكمالا للحق الثالث الذي تحدثنا مع حضراتكم عن جزء يسير عنه في الدرس الماضي، ألا وهو العفو والصفح، نستكمل حديثنا إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الليلة عن هذا الحق الثالث، العفو والصفح. فقد يخطئ واحد من الرعية بغير قصد، فعلى الراعي أن يسامحه وأن يعفو عنه ما دام الخطأ بغير قصد، وما دام الخطأ لم يترتب عليه أي مظلمة في حق أحد، يعني أقصد أحد من الناس. وقد ضرب لنا سيد الناس صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في العفو والصفح، فهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث عن أبي إسحاق أنه قال: سمعت أبا عبد الله الجدري يقول: سألت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. العفو والصفح. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن هذه الآية التي في القرآن الكريم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، قال، وكان يقرأ في التوراة، فقال: في التوراة هذه الآية أيضا، قوله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا، يعني وعاء حصينا لحفظ الأميين. الأميين يعني اللي هو كما نزل من بطن أمه، وحرزا للأميين يعني حماية لهم، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ. الفظ هو الجافي السيء، ليس بفظ ولا غليظ، والغليظ هو الشديد الصعب، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، يعني من كثرة الصياح والصوت العالي المرتفع، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح. في التوراة كمان صفات النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام أنه إيه؟ يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذا كما قاله عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن هذا النص موجود في التوراة. إذن الحق الثالث هو العفو والصفح. وعندما أتكلم وأقول العفو والصفح من حقوق الرعية على الراعي، ليس هذا أقصد به الرعية حقهم على الراعي الأكبر في الدولة اللي هو رئيس الدولة. أنا أقصد أيضا حق رعيتك أنت في البيت عليك، ما أنت راعي ليهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فاحنا نعم نحن نقصد الراعي الأعلى أو الأكبر في دولة المسلمين اللي هو مين؟ الإمام ورئيس الجمهورية. حق الرعية عليه أن يعفو ويصفح عنهم، مش يعتقلهم ويعذبهم ويعمل فيهم. حقهم عليه أنه إيه؟ يعفو عنهم ويصفح عنهم. لكن ما تنساش برضو نفسك. تعال نشوف صور مشرقة من عفو النبي صلى الله عليه وسلم بحيث تكون لك حاديا ونموذجا يقتضى به، كما قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نال من العفو الثريا، وصل إلى أعلى الدرجات في العفو. فهذه قريش بالغت في أذاه صلى الله عليه وسلم وأحكمت قبضتها منه، ثم أخرجته من بين أهله وعشيرته ووطنه، ورغم ذلك قتلوا من أصحابه في يوم أحد 70 وجرحوا آخرين، وجرح النبي نفسه صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، يعني الأسنان الأمامية القواطع كسرت، وشج وجهه صلى الله عليه وسلم، يعني اتفتحت وجهه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ايه ده؟ شوف العفو، عفى عنهم ازاي؟ شوف صفح عنهم لدرجة ايه؟ عملوا فيه ده ويقول ايه؟ اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال عبد الله كأني أنظر إلى النبي، يحكي عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ويحكي عن نبي من أنبياء بني إسرائيل، ضربه قومه فأدموه، بيجيب دم وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ولذلك احنا دوما برضو نقول ايه؟ اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يعني حسني مبارك دلوقتي مرمي فين؟ اهو راح المستشفى، فهمني؟ وتبهدل اهو في المرض. فاحنا بنقول قبل ما يموت بنقول ايه؟ اللهم اغفر له فانه لا يعلم. ما انت برضو انت هو انت عايز يعني ولي الامر يعفو عنك ويصفح وانت ما تتصفش بصفه العفو والصفح؟ ده النبي دعا القوم الكفار المشركين اللي ضربوا مين؟ النبي. وانت لا نبي ولا غير، فما تستكترش ان انت تدعي ايه لكل الناس اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون. وعايز اقول لك لما تتصف بخلق العفو والصفح الجزاء من جنس العمل، يعفو عنك الله عز وجل ويصفح. فالمقصود رغم كل ما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمكنه الله تبارك وتعالى منهم، يعني من قريش، فعاد فاتحا مكة ومعه أكثر من 10,000 معهم السيوف مسلطة على رؤوس قريش، وهو يقول لهم ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال صلى الله عليه وسلم أقول لكم كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. شفت العفو؟ يبقى احنا لما بنقول بقى نعفو ونتخلق بهذا الخلق، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم هو اللي علمنا ده، والذي يتتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يرى سجلا حافلا من صور العفو. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده أبدا، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله. في حالة أنه يجاهد في سبيل الله يمسك السيف بإيده ويحارب، لكن غير كده ما يمدش إيده على حد. وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، ما حدش ياخد منه حاجة ويقوم هو ينتقم منه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى. بس في الحالة دي يغضب لما يكون حد يعمل شيء حرام، إنما حاجة من النبي صلى الله عليه وسلم، حاجة تخصه اتخذت منه، يقول معلش مش مشكلة أنا مسامح، أنا عفوت عنه، أنا صفحت عنه، فينتقم لله عز وجل ولا ينتقم لنفسه أبدا صلى الله عليه وسلم. بل تأمل معي كيف كان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على العفو والبعد عن أي مظلمة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفني، فإنما أنا بشر، فأي المؤمنين آذيته، لو واحد من المؤمنين أنا أذيته أصلا بشر، شتمته، لعنته، جلدته، يعني ضربته، فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة، يعني طهارة وإيه، ويكون شيء طيب بالنسبة له تقربه بها إليك يوم القيامة. يعني بيقول إيه؟ يا رب لو أنا أخطأت في حق حد اجعلها يا رب في ميزان حسناته، عشان أنا بشر ممكن أخطأ، ممكن إيه؟ أخطئ. وهذا عفو صلى الله عليه وسلم عن حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه لما أراد أن يفشي سر فتح مكة لقريش. عارف دي معناه إيه؟ دي خيانة عسكرية، يعني أفشى بأسرار الدولة. فعن عبيد الله ابن أبي رافع قال: سمعت عليا ابن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد بن الأسود، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، مكان يعني، فإن بها ضعينة، ضعينة يعني امرأة مسافرة، فإن بها ضعينة ومعها كتاب، يعني معها إيه؟ خطاب، ومعها كتاب، فخذوه منها. فانطلقنا تعادي بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة، فإذا نحن بالضعينة، قابلنا المرأة فعلا عند المكان اللي النبي صلى الله عليه وسلم حدده، فقلنا أخرج الكتاب. خلي بالك ودي معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، عرف منين؟ عن طريق الوحي صلى الله عليه وسلم. طيب يقول لهم هتقابلوها فين؟ في روضة خاخ، يعني المرأة دي ماشية من المدينة وراحة باتجاهها المكة، والصحابة خرجوا وراها بعد هي ما مشيت، معنى كده ان في فرق توقيت وفرق مسافة ما بينهم. لكن النبي يقول لهم صلى الله عليه وسلم ان انتوا هتقابلوها فين؟ في روضة خاخ، يبقى حدد لهم المكان اللي هيلتقوا فيه. وطبعا دي امرأة واخدة جواب خطاب في أسرار عسكرية، أسرار دولة، أسرار حرب، أسرار غزوة فتح مكة، يبقى دي هتمشي ازاي؟ طبعا طلعة تجري عشان ما حدش يمسكها، فاهمني؟ ورغم ذلك النبي حدد لهم يقول لهم هتقابلوها في المكان الفلاني. وفعلا قال علي لما قابلها هو والزبير والمقداد رضي الله عنهم، قال أخرج الكتاب، فقالت ما معي من كتاب، فقلنا لا تخرجن الكتاب او لنقلبن الثياب، هنفتشك تفتيش ذاتي. قالت لا، على ايه؟ استنى خد الجواب اهو. فاخرجته من عقاصها، عامله ضفيره في شعرها، فكت الضفيره، كانت لفه الضفيره على مين؟ على الجواب. فاخرجته من عقاصها، فاتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه، عارف يعني إيه فإذا فيه دي؟ معناه إيه؟ معناه إنه ما فتحوش أصلا، فلما ادى للنبي فتحوا فوجئوا باللي فيه ده بقى، فاذا فيه مكتوب بقى من حاطب ابن ابي بلتعه، وده صحابي خلي بالك، من حاطب ابن ابي بلتعه الى اناس من المشركين من اهل مكه يخبرهم ببعض امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان النبي رايح هيجي لكم يوم كذا ويغزو مكه ويفتح مكه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حاطب ما هذا؟ خلي بالك انا عايزك تتخيل مشهد النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد والصحابه كلهم جالسين في المسجد النبوي، وبعت ما حدش يعرف دي فرقه سريه، بعت الزبير وعلي بن ابي طالب والمقداد راحوا جابوا ايه الخطاب من المراه من الزعيمه وجايين المسجد. مين قاعد في المسجد؟ حاطب ابن ابي بلتعه مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابه. فهم قاعدين كده، دخل علي بن ابي طالب ادى الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، خلاص راح النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه اقرا يا علي، فعلي مسكه، ما النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرا ولا يكتب، فبدا يقرا. تخيل بقى شكل حاطب بن ابي بلتعه قاعد بيعمل ايه، انت متخيل انت المنظر ده؟ فقال: يا حاطب ما هذا؟ قال: يا رسول الله لا تعجل علي، اني كنت امرؤا، كنت انسان ملصقا في قريش ولم اكن من انفاسها، انا ما كنتش واحد من الوجهاء يعني ولا الساده اللي في قريش، ده انا واحد عادي، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكه زي عمر بن الخطاب وغيره، لعيله عيله تحميه وتحمي عيلته اللي هناك واهله وزوجته و مثلا يعني، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكه يحمون بها اهليهم واموالهم، فاحببت اذا فاتني ذلك من النسب، ماليش عيله تحميني ولا تحمي عيلتي اللي هناك ولا حد يحمي عيلتي، لان انت لو دخلت مكه هيمسكوهم يدبحوهم، فالحل ايه؟ ان اتخذ عندهم يدا، يحسوا ان انا ليا جميله عليهم، فعشان كده ما يقتلوش اهلي، يحمون بها قرابتي، وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الاسلام، انا عامل كده مضطر بس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد صدقكم. الرجل فعلا ما كذبش. قال عمر: يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق، ما انت بتظهر الاسلام معانا وتروح تعادينا وتشارك الكفار علينا، يبقى انت منافق بقى، دعني يا رسول الله اضرب عنق هذا المنافق. قال صلى الله عليه وسلم: انه شهد بدرا وما يدريك، لعل الله ان يكون قد اطلع على اهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الشاهد بقى ايه؟ فقد غفرت لكم، يعني معناه النبي عايز يقول ايه؟ خلاص انا صفحت عنك يا حاطب وعفوت عنك. شوف دي في اخطر من دي بقى، ادي عفو النبي صلى الله عليه وسلم وصفحه. عفوه صلى الله عليه وسلم عن اليهودي لبيد بن الاعصم الذي سحر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل انت بقى واحد يسحرك، لو عرفت هتعمل فيه ايه؟ اهو النبي صلى الله عليه وسلم لما سحره لبيد بن الاعصم اليهودي، يعني يهودي وساحر وسحر النبي، يعني بص ده ما هقول لك ايه بعد كده، خلاص يعني مش هقول لك يتقتل ولا يتقطع ولا يتسلخ حي، ده يتعمل فيه اكتر من كده، ورغم ذلك يعني بص يهودي سحر النبي وساحر، واصلا حد السحر ضربته بالسيف من غير اي حاجه. فهذا يهودي سحر حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم. قالت: حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما يكونش عمل شيء ويخيل لأنه هو إيه عمل الشيء ده، يعني مثلا يكون مثلا ايه عند السيدة عائشة زوجته، وفي يوم مثلا عند السيدة حفصة وهكذا، فيجي النهاردة رايح للسيدة عائشة تقول له يا رسول الله النهاردة مش يومي، النهاردة مثلا يوم ايه؟ حفصة. فقول لها ايه ده، هو انا مش انا كنت عندك الاسبوع اللي فات؟ تقول له لا انت كنت عندي امبارح. فاهم قصدي ايه؟ فيخيل اليه انه فعل الشيء ولم يفعله. يعني السحر هنا ما أثرش في مسألة الوحي والرسالة ولا القرآن ولا السنة، إنما أثر في نفسيته هو، في أنه هو يظن أنه هو أتى زوجته وهو لم يأتها. فهمتني؟ عشان ما يجيش واحد يلبس عليك، أو واحد من العلمانيين أو واحد من القرآنيين يقول لك آه طب مش أنتوا بتقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر؟ نقول له آه والحديث صحيح. يقول لك خلاص سحر، يبقى عشان كده انا ما اقبلش السنه، ما انا ما اضمنش يكون السنه اللي اتقالت ديت وهو مسحور. ده جاهل وغبي. فاهمني؟ فلذلك انا بحدد لك كانت السحر في ايه؟ في المساله دي فقط، يظن انه فعل الشيء ولم يفعله، غير كده لا، غير كده هو طبيعي جدا صلى الله عليه وسلم. يلا بالمناسبه برضه ما دام اتكلمنا على الشبهات، يجي واحد نصراني ولا غير مسلم يتكلم معاك ويلقي عليك شبهه، يقول لك ايه؟ ايه ده؟ ازاي النبي بتاعكم يصحى؟ او واحد يقول لك ايه؟ طب مش انت بتقول لما انت تقرا وتحافظ على اذكار الصباح والمساء والاعمال الصالحه وتبقى ماشي مع ربنا على الصراط المستقيم، انك انت الساحر ما يقدرش ان هو يستطيع عليك باي فعل او اي شيء؟ طب ازاي بقى؟ هل انت اهدى ولا النبي؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم. طب ازاي تصح مع انه بيقرا اذكار الصباح والمساء كل يوم، مع انه محافظ على القران، مع انه بياتيه الوحي كل شويه، فازاي يسحر؟ تقول له هي دي بقى المعجزه. ازاي؟ صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ده دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم بشر كسائر البشر، بس يختلف عنهم في ايه؟ قل انما انا بشر مثلكم، بس الفرق ايه؟ يوحى إليه، هو ده الفرق. فهو بشر كالبشر، يعتريه ما يعتري البشر من جوع وتعب وزواج ومرض وصحة وغير ذلك. فلما يسحر صلى الله عليه وسلم، إحنا بقى كنا نعرف علاج السحر من القرآن إزاي؟ إلا لما يتسحر النبي صلى الله عليه وسلم، ودي تأكد لك إن القرآن معجزة. ما هو القرآن كده اتضح ان هو ايه؟ شافي بإذن الله. يبقى ده اكبر دليل للي هو بيصير الشبهة دي، يقول لك يعني النبي بتاعكم اتسحر؟ لا انا ما امنش بالدين دوت، اللي النبي بتاعه اتسحر. نقول له بالعكس، ده اكتر شيء يخليك تؤمن وتصدق ان القرآن ده حق ووحي، وان النبي ده ما بيجيبش كلام من الهوى، انما هو ايه؟ وحي يوحى، صح؟ صلى الله عليه وسلم يوحى إليه. فعرف منين إن علاج السحر ده هي المعوذات وهي سورة الفاتحة وهي خواتيم سورة البقرة وآية الكرسي؟ عرف دي منين؟ يبقى ده على إنه رسول، والقرآن اللي هو جيبه دوت لينا ده دليل على إن القرآن ده إيه؟ فعال. يبقى أنت بالعكس، ده أنت تؤمن بالقرآن وبالسنة، صح ولا لا؟ بس ده اللي بيفكر. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهودي الذي سحره. فهذا لبيد بن الأعصم، قالت السيدة عائشة: حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا. يعني استمر في إيه؟ في الدعاء. ودي تتعلمها، إنك لما تكون في مشكلة أو تيجي تدعو الله عز وجل، مش تدعو مرة وتقول إيه؟ والله أنا دعيت وربنا لسه ما استجابليش. لا، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: يا رسول الله، وكيف يعجل؟ قال: يقول دعوت ودعوت ودعوت ولم يستجب لي، والله لا يمل حتى تملوا. فالمقصود دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا ثم قال: يا عائشة، أشعرتي أن الله أفتاني؟ أفتاني يبقى مين اللي بيفتي؟ الله عز وجل. عشان كده كانت خطورة اللي يفتي بغير علم: أجرأكم على الفتية، أجرأكم على النار. يا عائشة، أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ جاءني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي، أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي، هما بيكلموا بعض ودول ملكين. قال ما وجع الرجل؟ ماله في إيه؟ قال مطبوب يعني مسحور. قال من طبه يعني مين اللي سحره؟ قال لبيد بن الأعصم. قال في أي شيء؟ قال في مشط ومشاطة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيرجل شعره يسرح شعره بالمشط، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان شعره طويل جمة بيوصل لحد كتفه كده أسفل الأذنين، فكان لما يجي يسرحه يحصل إيه؟ بعض الشعر بيجي فين؟ في المشط، فيجي الخادم بتاع النبي صلى الله عليه وسلم يوم يسرق المشط ده ويدي لليهودي، واليهودي يعمل عليه إيه؟ عزائم ويسحر النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم قال الرجلان اللي هما الملكان، قال في مشط ومشاطة، قال وجف، خلي بالك، وجف طلعة ذكر في النخل، يعني طلع النخل. قال فأين هو؟ طب دفنوا فين؟ قال في بئر ذي أروان. يبقى خلاص عرفوا السحر ايه وفين والكلام. هنا تتعلم من الحديث ده برضو مسألة مهمة، وهي ايه؟ اذا عرفت مكان السحر وحصلت عليه تفكه وتسمي الله عز وجل وتقرأ عليه آية الكرسي والمعوذات، خلاص اول ما تفكه بطل السحر. من ضمن عوامل ابطال السحر انك انت تحصل على ايه؟ السحر نفسه. المهم قالت السيدة عائشة فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، راح للمكان ده البئر، بئر ذي أروان، في أناس من أصحابه، معاه مجموعة من الصحابة، ثم قال يا عائشة والله لكأن ماؤها نقاعة الحناء، مش مياه صافية، شفت النقع بتاع الحنة بيبقى لونه إيه؟ ولكأن نخلها، النخل، رؤوس الشياطين. قالت فقلت يا رسول الله أفلا أحرقته، النخل يعني؟ قال لا، أما أنا فقد عافاني الله وكرهت أن أثير على الناس شرا فأمرت بها فدفنت. شوف حتى كمان الرحمة بإيه والعفو والصفح بإيه كمان؟ بالنباتات وبالجمادات. عمل إيه؟ قال بس أنا ردمت البئر وخلص انتهى الموضوع. وهذا مثال آخر عفوه صلى الله عليه وسلم عن المرأة اليهودية التي وضعت له السم في الشاة. هذه يهودية تدعو النبي صلى الله عليه وسلم بتعزمه إلى الطعام لحاجة في نفسها. إيه ده؟ إيه ده؟ ده يجوز بقى ان احنا ناكل عند النصارى واليهود، مفيش مشكله، بس بشرط ما يكونش مثلا بيقدم لك لحم وانت شاكك ان ده لحم خنزير فتساله الاول ده لحم ايه، فاهمني؟ او ما يكونش بيذبح حاجه قدامك، دجاجه ولا حاجه قدامك، وليه باسم الصليب ولا باسم الاب والابن والروح القدس، ولا بيقول اي حاجه زي دي، الفاظ شركيه. ففي الحاله دي يجوز ان انت تاكل وتشرب، مفيش مشكله، خلاص. دي تعلمناها من هذا المشهد. مسألة تانية، ان اي حد يعزمك برضو ان انت ممكن ايه تلبي الدعوة حتى لو كان يهودي او نصراني. فهذه يهودية تدعو النبي صلى الله عليه وسلم الى الطعام لحاجة في نفسها. فعن انس ان امرأة يهودية اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها. خلي بالك، والمرأة سألت الأول وبدأت تجمع أخبار، هو بيحب أكتر حاجة في الشاة إيه؟ قالوا لها الزراع، فدست السم فين؟ في زراع الشاة. خلي بالك، وما يكونش الزراع إلا أكيل يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم برضو إيه؟ أستاذ في كل حاجة صلى الله عليه وسلم. فأكل منها، فجيء بها بالمرأة يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب عرف منين؟ أصل بعد ما كل أول حتة قطعة من لحمة الشاه نطقت، اتكلمت في فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته، قالت يا رسول الله الفظني أخرجني فإني مسمومة صلى الله عليه وسلم. فسأل المرأة عن ذلك فقالت أردت لأقتلك. قال خلي بالك، هي أصل هي حبت تعمل إيه اختبار، والله لو نبي هيعرف، ولو مش نبي يبقى استريحنا من شر. هي قالت كده. قال ما كان الله ليسلطك علي، ملكي السلطان علي ان انت تموتيني. قالوا يا رسول الله الا نقتلها؟ قال لا. قال انس يعني رضي الله عنه، فما زلت اعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهوات جمع لهاه، اللهاه اللي هي اللثه اللي هي فوق السنان، ففيها جزء زرقان مكان السم. فكان كل ما النبي صلى الله عليه وسلم يجي يبتسم او يكلم الصحابه، فكان انس رضي الله عنه ده ايه يشوف اثر السم فين، في فم النبي صلى الله عليه وسلم في اللهاه. فالمقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش اقتلوها، مع انها كانت عايزه ايه تقتله، بس قال ايه لا عفوت عنها وصفحت. عارف ليه؟ لان هو ما ماتش صلى الله عليه وسلم، فهي تموت ليه؟ مش النفس بالنفس؟ طب هي قتلت؟ ما قتلتش، يبقى خلاص ما تموتش. شفت عفو وصفحه اكتر من كده؟ هو ده الراعي، هو ده ولي الامر. بقى انا بعرفك ده ليه؟ عشان لما تيجي بقى انتخابات رئيس الجمهوريه الجايه تبقى عارف مين اللي تنتخبه. فاهمين ولا مش فاهمين؟ تبقى عارف بقى صفاته ايه. وشرط لازم يقدم لنا السي في بتاعته الاول، نعرف حياته ونسال عنه. والمفروض كمان نبقى نقترح ده ان شاء الله برضو على المجلس الاعلى، ان مش اول ما يرشح نفسه نروح نجري ننتخبه، لا الأول نسيب مدة من الزمن نجمع تحريات عنه كل واحد. ويعني مثلا عرفنا هو من قرية إيه، في محافظة إيه، مثلا قرية كذا في محافظة كذا، عادي أي ميكروباص ولا تاكسي ولا حاجة خده كده ولا عربيتك وينزل المحافظة دي ولا القرية دي واسأل الناس حواليه. وعلى فكرة كل ما كان من قرية ولا من ريف كل ما كان ده فرصة. هقول لك ليه؟ لأن أغلبنا من الأرياف تقريبا. يعني أنا مثلا أنا من قرية، كويس؟ القرية دي لما أجي أتكلم مع حد يكون هو من القرية دي ولا حاجة يقول لي أنت ابن مين؟ أقول له ابن فلان، بس خلاص هو عرف كل تاريخ حياتي. ليه؟ لأن الناس في القرية علاقات متشابكة مع بعضها. فاهمني إزاي؟ مش محتاج بقى إن أنت تقعد تقول أنا مين؟ فهو ده اول ما تعرفه من قريه ايه اسال بس اي حد يجيب لك تاريخ حياته من يوم ما اتولد، فتقدر تعرف هو مين وتقدر تعرف طباعه ايه. وان كان الكرسي له تاثير برضه على الانسان، انا عارف، فربنا يهدي. يعني المقصود مشهد اخر من عفو النبي صلى الله عليه وسلم وصفحه، هذا عفوه عن الأعرابي الذي بال في مسجد الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا بقول لك أهو، رغم أن أنتم عارفين الحديث ده اللي أنا لسه هحكيه، وبعد ما أحكيه ولو واحد جه عملها في المسجد مش هتعمل نفس اللي عمله النبي برضه. ها؟ صح ولا لأ؟ أنا بقول لك مع أن أنت عارف الحديث وأنا هقوله لك دلوقت وانت حافظ، بس لو واحد جه يعملها مش هتعمل نفس اللي النبي عمل، هتعمل اللي الصحابه كانوا عايزين يعملوا برضه. فعن ابي هريره قال قام اعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، كل واحد بقى جاي هيموته، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه سيبوه يكمل. ايه ده يكمل بول فين؟ في المسجد. انت عارف هو بيقول فين كمان؟ في المحراب، في القبلة كمان، اللي المكان اللي النبي صلى الله عليه وسلم هيسجد فيه. فقال صلى الله عليه وسلم دعوه وهريقه على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. في رواية أخرى دعوه ولا تذرموه. تذرموه يعني ايه؟ يعني لا تقطعوا عليه بولته. عارف طبيا لو قطعت بولته يحصل ايه؟ يجي له بروستات ويحصل له التهابات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ لا ما تخدوش، سيبوه سيبوه يكمل. وبعدين الموضوع اصل علاجه بسيط، الراجل خلاص يعني تبول فين؟ في مكان معين، خلاص المكان ده هيبقى مساحه محدوده، نهايتها علاجها ايه؟ بسيط ومقدور عليه. لو احنا يلا عشان اعلمك حاجه في الفقه برضه، فهنزيل عليه ايه؟ نسكب عليه ذنوبا او سجلا من ماء، جرد الميه يعني، دلو ميه، خلاص علاج الامر كده. طب عارف النبي قال ليه؟ قال يدلو عليه جرد الميه ليه؟ بص يا جماعه في الفقه، الارض تجف من النجاسه، النجاسه المائيه مش النجاسه الجرميه، الجرميه اللي هي جسم زي البراز يعني. البراز ده لا تتطهر الارض منه الا اذا نزع الجرم عنها، الجسم نفسه عنه، خلاص جسم النجاسه. اما البول او النجاسات المائيه فبتمتص او تجف عن طريق الشمس والهواء. طب ما لما هي بتجف عن طريق الشمس والهواء وبتتطهر بكده، امال النبي بيكب ميه ليه؟ عشان مستعجل، لان وقت الصلاه قرب. كان الراجل ده كان جاي مثلا قبل الاذان مثلا ايه، او جه وقت الاذان قبل الاقامه بعشر دقائق. طب عشر دقائق دي هنستنى ان شاء الله تبقى تجف امتى؟ فعشان كده استعجل. يبقى النبي استعمل ميه ليه؟ استعجالا. لكن لو الموضوع ده مثلا، انا ليه بقول لك كده؟ عشان انت ما انت ماشي في الشارع والطريق، ما هو الطريق بيعدي فيه ايه؟ اعزك الله كلاب وقطط وكذا وكذا، صح؟ صح ولا لا؟ فالشارع فيه نجاسات، بلاعه طفحت مش طلعت النجاسه على الارض، جه الراجل سلك البلاعه خلاص امتصت الميه، هنمشي على الارض دي ازاي؟ انت فاهم قصدي؟ يبقى اذا هي بتجف وبتتطهر وهكذا. تتعلمها برضو اسقاطا على الواقع، الملابس نفسها ممكن ان الملبس لو جات عليه نجاسه مائيه ان هو لما يجفف في الشمس خلاص، او بالمكوى. الكلام ده انا بقوله عشان الستات برضو شايله ابنها ولا حاجه ونجس ملابسها. فالمقصود صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي قال لهم لا تذرموه عشان ما يجيلوش اضرار بدنيه، وفي نفس الوقت حاجه ثانيه. انا عايزك تتخيل الراجل ده واقف بيتبول دلوقتي في القبله، فجاه الصحابه اللي جاي بقى بشومه واللي جاي بنبوت واللي جاي بالنعل بتاعه واللي جاي يديله على قفاه، ايه ده؟ هيعمل الراجل؟ هو مش فاهم، اصل الراجل ده اعرابي اصلا. اعرابي يعني ايه؟ يعني واحد جاي كده عايش في الصحراء، فهو بالنسبه له الدنيا زي الصحراء. ما الراجل اللي عايش في الصحراء ده بيرعى غنم، عنده المدينه زي القريه زي زي المحافظه زي الدوله زي كله، الدنيا عنده بالنسبه له ايه؟ حاجه واحده. جلف، هي دي والله. فهو بيعمل ايه؟ ماشي بيرعى شويه غنم، فجاه عايز يتبول، يعمل ايه؟ ما فيش حد في الصحراء معاه. رايح عند اي جبل ولا حاجه في اي ركن وخلاص انتهى الموضوع. فهو هنا في المسجد حب يتبول عادي، لقى القبله والمحراب دخل، فهمني ازاي؟ فعادي بالنسبه له الدنيا كلها صحراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو تخيل انت بقى الصحابه جايه تجري وراه، ما هو الراجل مش فاهم، فهيبص كده وراه، ايه ده؟ جايين يجري ورايا ليه؟ هيعمل ايه؟ هيطلع يجري. تخيل بقى عمال يجري والبول يمشي في كل مكان، بوظ المسجد كله. يبقى بدل ما كنا هندلق جرد الميه واحد، اقعد بقى شيل السجاد كله واغسل. فهمتني؟ النبي صلى الله عليه وسلم اهو قال صلى الله عليه وسلم: فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وهذا عفوه صلى الله عليه وسلم عن الأعرابي الآخر الذي جذبه بشدة. ما احنا لسه قايلين بقى، ما الأعرابي ده الراجل جلف. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، لابس زي عباية، والعباية دي خشنة، صلى الله عليه وسلم. فأدركه أعرابي، جه واحد من الأعراب جاي للنبي صلى الله عليه وسلم، فجذبه جذبة شديدة، شد النبي كده من إيه؟ زي ما أنت بتقول شده من طوق الجلابية، من اللياقة، شده كده صلى الله عليه وسلم، حتى يقول أنس بن مالك حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته، يعني الشدة علمت في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الرجل الأعرابي، ما هو جلف بقى، قال مر لي من مال الله الذي عندك، اديني فلوس من اللي معاك. فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم، ما اداش بالقلم بقى، فاهم ازاي؟ ولا الحراسات الخاصة اللي مع النبي راحوا اقتنصوه، ولا القناص اغتلوه، ولا على المعتقل خدوه، لا هو أصلا ملوش حراسة صلى الله عليه وسلم. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء، اديله فلوس، في عفو وصفح أكتر من كده؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه، فأغلظ تكلم بشدة، فهم به أصحابه، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. الرجل فعلا عنده حق، له حاجات عندي، له فلوس عندي، فسيبوه يتكلم براحته. ثم قال اعطوه سنا مثل سنه، قالوا يا رسول الله إلا أمثل من سنه، فقال اعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء. يعني هو له مال عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم ردوا له وزودوا كمان، يعني لما الإنسان الكويس لما يجي يرد يرد بزيادة، مش ربا، افهم في فرق بين ربا وفي فرق بين ان انا بدي لك عن رضا نفس، انت اديتني او خدمتني خدمه فانا بدي لك مقابل الخدمه دي وبزيدك كمان. وهذا عفوه صلى الله عليه وسلم عن الرجل المشرك الذي اراد قتله. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوه نجد، فلما ادركته القائلة، وقت القيلولة يعني اللي هو نصف النهار، وفي الصحاح اللي هو الظهيرة، فأدركته الظهيرة، فترة الظهيرة يعني، وهو في واد كثير العضاه، يعني أو العضاه بالكسر معناه أعظم الشجر أو كل ذات شوك، شجر لها شوك، والجمع عضاه وعضون، يعني ما كان فيه شوك يعني. فنزل تحت شجرة واستظل بها، النبي صلى الله عليه وسلم نام تحتها في الظل، وعلق سيفه عليها، فتفرق الناس في الشجر يستظلون، كل واحد خد له شجرة ينام تحت الظل، فكده بقوا بعيد عن النبي، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لوحده. وبينا نحن كذلك إذ دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئنا، فإذا أعرابي قاعد بين يديه، فقال إن هذا أتاني وأنا نائم، فاخترط سيفي، يعني استل سيفي من على الشجرة، فاستيقظت وهو قائم على رأسي مخترط سيفي صلطا، يعني السيف الصلط يعني الثقيل الماضي، سيف حاد جدا تقيل جدا، يعني انت ما تعرفش تشيله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم 52 سنه وشايل السيف صلى الله عليه وسلم، مخترط سيفي صلطا، ماسك سيف النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما يمنعك مني، يعني يا محمد، قلت الله، بس النبي قالها بقى وهو عنده ثقه في الله عز وجل، فشامه ثم قعد، يعني أغمده، راح حط السيف في الغمد وقعد. فهو هذا، هو ده الرجل، ده ده النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي للصحابة. قال ولم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مالوش بقى انت جاي تقتلني، طب تعالى بقى وريني كده مين اللي هينقذك من ايدي. ولقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلق الرفيع من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فكانوا في قمة العفو والصفح، فهذا عفو أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. لقد كان رضي الله عنه وارضاه أشبه الناس بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولذلك ضرب أروع الأمثلة في العفو. فعن عائشة رضي الله عنها قالت في حادثة الإفك، تخيل واحد بيتهم بنته بالزنا، أبو بكر الصديق في بنته السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاه، فلما أنزل الله هذا في براءتي، براءة السيدة عائشة في سورة النور، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، وكان ينفق على مصطح ابن أثاثة، ده قريب السيدة عائشة وهو قريب من أبي بكر وفقير، فكان دايما سيدنا أبو بكر عامل له زي مرتب شهري كده، معونة منه، مساعدة، ركز بقى معايا. فكان من ضمن الناس اللي خاضت في عرض السيدة عائشة كان مين؟ مصطح ابن أثاثة. ده سيدنا أبو بكر يقول ايه ده بقى، انا اديله ويتكلم في بنتي؟ طب مش مديله، ده ابسط حاجه خالص يعني اي واحد ممكن يعملها، صح؟ والله لا انفق على مصطح شيئا ابدا بعد الذي قال لعائشه ما قال. فانزل الله تبارك وتعالى، ولا ياتني اولو الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفح. ايه ده، ده الموضوع بقى مش خلق، مش خلق النبي بس، ده الموضوع قرآن ودين اصلا، قرآن ودين. وليعفوا وليصفحوا. وزي ما قلت لك، عشان انت لما تيجي ايه وانا بدعي مثلا لحسن مبارك، ولا بدعي لفلان ولا فلان ولا فلان، ان ربنا يهدي، اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون، فانت ما تجيش تقول ايه يا عم ده هو مع النظام الفاسد ده ولا ايه؟ اقول لك بص، ده كلام ربنا. ربنا قال ايه؟ الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قالها امتى؟ بعد ما تتخلق بخلق ايه؟ العفو والصفح. قال ابو بكر: بلى والله اني احب ان يغفر الله لي. فرجع الى مصطح وأرجع له النفقة التي كان ينفق عليه، وقال: والله لا أنزعها منه أبدا، لا أنزعها منه أبدا، مش هقطع عنه إيه المعونة تاني. ده أبو بكر، وهذا عمر رضي الله عنه وارضاه. فعن ابن عباس قال رضي الله عنهما: قدم عيينة بن حصن ابن حذيفة، فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدينهم عمر، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته، كهؤلاء كانوا أو شبانا، كانوا إيه؟ شبانا، أو كانوا كهولا كبار في السن. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير، فاستأذن لي عليه. قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر. فلما دخل عليه قال: هي يا ابن الخطاب، خلي بالك بيكلمه يعني بيفكروا بحاجة، قال ايه؟ هيهن يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل، يعني لا تعطينا الكريم المعطاء والعاقل الأصيل الرأي، ولا تحكم بيننا بالعدل. ايه يا عم انت بتستأذن عشان تخش على امير المؤمنين عشان تقول له الكلام ده؟ انت فاهم ازاي؟ فغضب عمر حتى هم ان يوقع به، هيضربه بقى. فقال له الحر: اسمع، قال: يا امير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. قال: والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله. يعني شيء يقول له الآية، يقول له إيه يا عم، مش وقت القرآن دلوقتي، ده بيهزقني، ده بيشتمني، ده الأمير المؤمنين. لا، شوف، تليت عليه الآية، وقف عند كلام ربنا. هو ده المفروض المؤمن هو ده المسلم. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إنما المؤمن يقول إيه؟ سمعنا وأطعنا. ده مش بس عمر ولا أبو بكر، ده عثمان كمان رضي الله عنه وارضاه. فهذا عفو عثمان بن عفان، جاء رجل من أهل مصر حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القوم؟ فقالوا هؤلاء قريش. قال فمن الشيخ فيهم؟ من الرجل الكبير اللي فيهم ده؟ قالوا عبد الله بن عمر. قال يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد في غزوة أحد؟ قال نعم. قال تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال نعم. قال تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال نعم. قال الله أكبر. قال ابن عمر تعال أبين لك. أنت خلاص هتاخد الكلام وتطلع تجري، أنت فهم قصدي؟ ما أنت ما حضرش الله أكبر ويمشي، يعني إيه؟ يرسم بقى في دماغه الفكرة اللي هو عايزها. قالوا لا تعالى حبيبي هنفهمك. أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، يعني أنت هتاخد برضه في السهام وهتاخد في النصيب في الغنيمة زيك زي اللي حضر، يبقى ده بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، يعني مفيش حد في مكة الناس بتحترمه ولا المشركين بيحترموه ولا يوقروه ولا يهبوه زي عثمان ابن عفان رضي الله عنه وارضاه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بعث عثمان ابن عفان لمكة يكلم المشركين عشان خاطر الطواف والعمرة بالكعبة. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يده يد النبي صلى الله عليه وسلم اليسرى يعني، فقال هذه لعثمان. فقال له ابن عمر اذهب بها الآن معك، خد بقى بعد ما صححت لك الفكرة وامشي. فهمتني؟ مش تاخد الكلام نصه زي ايه؟ لا تقربوا الصلاة بس. طب فين وأنتم سكارى؟ فويل للمصلين بس. فين الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ ما هو ده اللي طالعين فيها الموضة اليومين دول، ياخد لك اي كلمة. يعني الشيخ محمد حسين يعقوب يقول لك ايه؟ غزوة الصناديق، خد النص الكلام ده وساب بقية المحاضرة وطلع عمال ايه؟ طاير فرحان بيها، علماني وليبرالي بقى ونصراني وغيره. ايه ده؟ طب كنتوا كملوا بقيه محاضره الشيخ وفهموا الموضوع ايه؟ وبعدين ايه المشكله يعني ما يقول غزوه الصناديق؟ ما غلطش والله. هو انت يا ابني يا حبيبي، هو صناديق الانتخابات دي مش اسمها صناديق انتخابات؟ هو اصلا بيسموها ايه؟ المعركه الانتخابيه، مش بيسموها كده؟ خلاص ما معركه في اللغه في الاسلام اسمها ايه؟ غزو. ايه بقى ايه الغلط فيه بقى؟ بس في ذباب، في ناس كده اخلاقها كاخلاق الذباب، لا يقف الا على، مش لازم بقى نبين. فالمقصود عن النزال بن سبرة انه قال سمعت عثمان يقول استغفر الله ان كنت ظلمت وقد عفوت ان كنت ظلمت. في اكتر من كده؟ بيقول ايه؟ انا بستغفر ربنا لو انا كنت ظلمت حد، اما لو انا كنت اتظلمت فربنا عفو سمحت. شفت عفو؟ ده امير المؤمنين اهو رضي الله عنه وارضاه. عفو علي رضي الله عنه وارضاه قال ابو مطر رايت عليا اتي برجل، جايبين له راجل، فقالوا انه قد سرق جملا، فقال ما اراك قد سرقت. قال بلى. قال فلعله شبه لك، يمكن افتكرت الجمل بتاعك فعشان كده انت خدته. انت ملاحظ اللي بيحصل؟ ده مش الراجل المتهم هو اللي بيقول له ده كنت فاكره الجمل بتاعك، ده سيدنا علي بن ابي طالب هو اللي بيقول له، بيقول له يمكن انت ما سرقتش، يمكن الجمل كان شبه جمل بتاعك فانت خدته. انت متخيل ولا لا؟ قال بلى قد سرقت. الراجل برضه مقر. قال اذهب به يا قنبر. قنبر اللي هو غلام سيدنا علي، وفي موضوع لما كانوا الشيعة بدأوا ان هم يتشيعوا سيدنا علي بن ابي طالب في بدايتها، وبدأوا يقولوا ايه ان هو الله عز وجل يتجسد في شخص سيدنا علي، وبدأوا يعبدوا سيدنا علي في اول الامر. فسيدنا علي بن ابي طالب خد لهم الاخاديد، حفر لهم حفرة وابرم فيها النيران، وقال اللي هيقول انا ربنا هرميه في النار دي واحلقه وولع فيه خلاص. فدعا غلامه اسمه قنبر، قال له يا قنبر وقفهم صفوف كده، وبدا ايه، ها انت تؤمن ان علي بن ابي طالب رجل وعبد من عباد الله ولا هو ربنا زي ما انتوا بتقولوا؟ فاللي يقولوا هو ربنا يرموه فين؟ في النار. لذلك هو عمل الشعر وقال ايه، لما رايت الامر امرا منكرا خددت لهم اخدودا ودعوت لهم قنبرا. فالمقصود قال علي بن ابي طالب لما الرجل اعترف وقال بل سرقته، قال اذهب به يا قنبر فشد اصبعه واوقد النار وادعو الجزار يقطعه ثم انتظر حتى اجيء. فلما جاء قال له سرقت؟ قال لا، فتركه. قالوا يا امير المؤمنين لما تركته وقد اقر لك؟ قال اخذته بقوله وأتركه بقوله. أنا خدت وقبضت عليه لما قال إيه؟ أنا سارق. ولما جيت سألته قلت له أنت سرقت؟ قال لي لأ، سبته برضو بقوله. شفت العبد؟ ولما طعن علي رضي الله عنه وارضاه قال عن قاتله اللي قتله بقى، قال إنه أسير. ما خدوه بقى حبسوه، فاهمني؟ قال إنه أسير، فأحسنوا نزله وأكرموا مثواه، فإن بقيت على قيد الحياة يعني قتلت، فإن بقيت قتلت أو عفوت، وإن مت فاقتلوه قتلي ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. يعني عايز يقول إيه سيدنا علي بن أبي طالب؟ بيقول لهم أنا دلوقتي بعد ما خدت الطعنة أنا دلوقتي بموت، بس الله أعلم الأطباء بيعالجون، هم الدكاترة بيعالجون، مش يمكن ربنا يشفيني وانجو من الموضوع ده؟ فأحسنوا إيه مسواه وأكرموه وأحسنوا نزله، لو أنا عشت خلاص أنا عفوت عنه وسبته لله عشان ربنا يبقى يعفو عني، لو أنا مت بقى طبعا أنتوا هتموتوه، ما هو النفس بالنفس، بس خلي بالكم نفس بنفس يعني إيه؟ يعني تقتلوه زي ما انا اتقتلت بالظبط، مش تزيدوا عليه طعنة تانية. شفت لدرجة ايه؟ وهذا معاوية بن ابي سفيان، انا مش هطيل عليكم دقيقتين. معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه وارضاه كان لعبد الله بن الزبير، وانتوا عارفين طبعا المشكلة اللي كانت ما بين ايه معاوية بن أبي سفيان والخلافة في الشام، وموضوع عبد الله بن الزبير بن عوام والخلافة في المدينة ومكة. فكان لعبد الله بن الزبير أرض بجوار أرض أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان، وربما كان عمان معاوية يدخلون أرض ابن الزبير، ما الأرض لزقة في الأرض. فتغيظ ابن الزبير على معاوية، كل شيء يخش يبوظ الأرض بتاعته، وأرسل له رسالة قال يا ابن آكلة الأكباد. ما أم هند لما أرادت أنها تأكل كبد حمزة رضي الله عنه وارضاه، فبقول له يبقى يا ابن آكلة الأكباد، وده مين؟ ده أمير المؤمنين، خلي بالك. يا ابن آكلة الأكباد إذا وصلتك رسالتي فامنع عمالك عن أرضي، وإلا رأيت مني سوءا. اظن دي بقى رساله صريحه في تهديد رئيس الجمهوريه. جات له الرساله عمل ايه بقى؟ فقراها معاويه على يزيد وقال: ما تقول؟ فقال: يا امير المؤمنين، ارى ان ترسل من ياتيك براسه. ده يزيد ابنه. فقال له معاويه: هو بيتكلم ابنه ليه؟ عشان يعلمه لما يمسك بعديه يعرف يتعلم يسوس الناس ازاي. قال له معاويه: الا ادلك على خير من ذلك واقرب رحما؟ فكتب في ظهر الورقه نفسها: يا ابن حواري رسول الله. بيكلم مين؟ عبد الله بن الزبير بن عوام. بيقول له ايه؟ يا ابن حواري رسول الله، يا ابن ذات النطاقين، اذا وصلتك رسالتي فاضمم ارضي الى ارضك وعمالي الى عمالك، ووالله لو كانت الدنيا بيني وبينك لجئتك بها والسلام. الواحد جسمه اشعر. فلما وصلت الرسالة ابن الزبير بكى رضي الله عنه. ايه يا عم الحكام دي؟ اتعلم تختار مين يحكمك، ومش هيحكمك بالشكل ده غير لما انت تبقى بشكل مين. معاوية عمل كده ليه؟ ابقى انت زي الزبير، زي عبد الله بن الزبير، يبقى لك مين. تفهم ولا لا؟ وهذا عمر بن عبد العزيز، وبه نختم. أسمع رجل عمر بن عبد العزيز كلاما، كلم كلام على سيدنا عمر، فقال له عمر: إن أردت أن يستفزني الشيطان بعز السلطان، تعز الشيطان يعني يستفزني وأنا السلطان عليك، فأنال منك اليوم ما يناله مني غدا. ثم عفى عنه. قال له: خلاص مش هعمل فيك حاجة. وراح سيده. شوف ببساطة انتهى الموضوع. ده كان الحق الثالث من حقوق الرعية على الراعي، ألا وهو العفو والصفح. والأربع القادم إن شاء الله نتكلم عن الحق الرابع، العدل بين الرعية. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.